يحبك ويرضى عنك يا رب. طيب إذا كنت عايز مني نصيحة، فالنصيحة هي إن أنت تعاهد ربنا من دلوقتي على إنك من قبل الفجر بساعة تتلبس بالعبادة. إذا كنت ولد أو راجل تدخل المسجد كل يوم قبل الفجر بساعة، متخرجش منه إلا لما تصلي الضحى. إذا كنت بنت تفرش المصلية قبل الفجر بساعة، تقعدي تعبدي ربنا لحد ما طلع الفجر، وبعد الضحى تفضلي قاعدة في على المصلية لحد ما تصلي الضحى. إن شاء الله كده القلب يرجع تاني زي الأول وأحسن.